والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم صدق الله العظيم ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أولا لما قلت إن حكمها الترقيق أعدها إن الله إن الله رقق هنا وكذلك انتبه في لفظ الأرض وأنت جعلت فيها التكرار انتبه أعد الآية إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لابد أن نتدرب عليها إن شاء الله في المستقبل تفضل اقرأ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ما حكم إن الإظهار بالغنة إظهار الغنة فيها ما حكم لفظ الجلالة مفخمة لأن ما قبلها مفتوح لأنه سبق بفتح نعم. أحسنت عليه شيء في الأرض ما حكم عليه عدم الصلة لماذا؟ لأن قبل وقعت بين متحرك وساكن لأنها وقعت بين ساكن لأن سبقها ساكن أي وبعدها متحرك أي ماذا قال؟ وما قبله التسكين لابن كثيرهم إذن هنا يصلها ابن كثير المكي وما قبله التسكين لابن كثيرهم قالون ومن معه يقرأ بعدم الصلة ونجد في المصحف الشريف عدم صلتها وعدم إيجاد ياء الصلة إذن نعلم من هذا أن في لفظ عليه عدم الصلة لقالون ومن معه قلنا لا يصلها إلا ابن كثير المكي نعم شيء في الإخفاء مع الغنة نعم أحسنت بارك الله فيك هنا لفظ الأرض نبيل ما حكم الأرض الراء هنا ما حكمها حكمها ماذا حكمها التفخيم سيدي لأن ما قبلها مفتوح بارك الله فيك أحسنت في هذا قدر كفاية ننتقل إلى الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبرائيل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم ف فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم والنسائي والحاكم. إذن إخواني أخواتي، سمعنا الحديث ونحن بفضل الله وحمده قرأنا سورة البقرة. علينا جميعا أن نطبقها ونتقن تلاوتها، وننتقل إن شاء الله إلى سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في الحصة الماضية أتينا على الآية الأولى، الحمد لله رب العالمين، وتوقفنا في لفظ العالمين. يقع الخطأ في لفظ العالمين من أوجه: أولا، عدم تحقيق سكون اللام. الكثير يقولون ماذا يقولون؟ رب العالمين. هذا خطأ. الصواب رب من غير قلقلة. علينا أن نحقق سكون رب العالمين. ويقع الخطأ في العين من أوجه: المبالغة في تفخيمها أو المبالغة في ترقيقها. الكثير ماذا يقولون؟ العالمين. الحمد لله رب العالمين، هذا خطأ. أو يقولون العالمين، كذلك خطأ. الصواب العالمين. أعيدوها: العالمين. العالمين. العالمين. كما ننطق بالحرف مفردا ننطق به مركبا، نقول أعا مفردة العالمين في وسط الكلمة، أعا العالمين. أعيدوها: العالمين. العالمين. العالمين. وكذلك يقع الخطأ في اللام من أوجه: إما المبالغة في تفخيمه أو المبالغة في ترقيقه، يصبح فيه جنوح، جنوح الفتحة نحو الكسر، يقولون العالى أو يقول العالمين، العالي. هذا خطأ. الصواب العالى. قل لا. لا. العالمين. العالمين. ويقع الخطأ في لفظ العالمين في المد العارض من أوجه، وهذا كثير عند من يقولون، عند بعضهم لا نعمم، عند من يقولون بالنغمات يقولون العالمين. هنا تولد حرف ليس من أصل الكلمة، العالمين، يا متحركة بالكسر وهي ليست من أصل الكلمة وليست موجودة أصلا. هذا خطأ. معناها إذا كان حرف قد تولد في الكلمة مثل العالمين هذا خطأ. قال أهل العلم: المد كالسهم. العالمين. أو يقولون العالمين، همزة متحركة بالكسر بعدها ياء وهي ليست من أصل الكلمة. ف